بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قوله باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. قال أبو داود رحمه الله باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، ثم ذكر رواية عن عبد الملك ابن الربيع ابن صبر عن أبي عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. قال مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. ثم ذكر رواية أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليا وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليا وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم ذكر رواية أخرى وزاد فيها وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أديره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. أيضا في رواية عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني أنه قال أو قال هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأته متى يصلي الصبي؟ فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة. قالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة. وبينا أن المحقق قال أن هذه رواية ضعيفة. بيذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة متى يؤمر الغلام بالصلاة، متى يفي ذلك الأمر بأمر الصبي بالصلاة. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السن الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة، ألا هو إذا وصل إلى 7 سنوات، وأنه يضرب إذا وصل إلى 10 سنين، يضرب إذا وصل إلى 10 سنين، أي يعاقب على تركه للصلاة إذا بلغ ذلك السن. ولكن إن كان دون ذلك السن فلا يضرب. فبداية ضرب وعقاب هذا الصبي لما يصل إلى 10 سنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر حياتي عندما يصل هذا الصبي إلى 7 سنوات. وقال أن الصبي ليس بمخاطب بالأمر، قلنا الأحكام التكليفية لما نيجي نقول الأحكام التكليفية معنى كده أن الذي يخاطب بهذه الأحكام من وصل إلى سن التكليف. لما نيجي نقول الأحكام التكليفية وأن هذه الأحكام التكليفية منها الواجب ومنها المندوب منها الحرام ومنها المكروه ومنها المباح، يبقى الأحكام التكليفية 5 أحكام كما هو معلوم. قلنا معنى الأحكام التكليفية أي أن الإنسان لا يؤمر بها إلا إذا وصل إلى سن التكليف، وسن التكليف يكون بالبلوغ، سن التكليف هيكون بالبلوغ. يبقى نقول هذا أمر واجب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، يبقى ده حكم تكليفي. يا ترى مين اللي مخاطب بهذا الأمر؟ من وصل إلى سن التكليف اللي هو من سن التكليف هيعرف بالبلوغ، العقل والبلوغ إلى غير ذلك. فنقول لما يصل إلى سن البلوغ، طب إحنا هنا هنأمر هذا الصبي بالصلاة، ودي يا ترى أحكام تكليفية. فلذلك بنجد أن العلماء بيذكروا قاعدة، ويقول يا ترى الأمر بالأمر بالشيء، هل يا ترى ده أمر ولا مش أمر؟ نذكر ذلك الأمر، ولكن الغرض والشاهد من هذا الكلام قال أن الصبي مش مخاطب، الصبي مش مخاطب، لكن الخطاب هنا لأولياء الصبي، مروا الصبي، يبقى ده أمر موجه إلى أولياء الصبي، مروا الصبي بالصلاة، يبقى نقول أن ولي ذلك الصبي مأمور، يبقى الحكم التكليفي كده الخطاب موجه إلى أولياء الصبي، فلذلك نقول أن ولي الصبي مأمور أن يأمر ذلك الصبي بالصلاة. قال أن الأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء، يبقى قال أما هذا الحديث فهو أمر للأولياء، يبقى الأباء نقول أن الأب مكلف بخطاب التكليف هنا، أنه يأمر ذلك الولد إذا وصل إلى 7 سنوات يأمره بالصلاة ولا يقوم بمعاقبته، يعني إن كان هناك روغان من ذلك الصبي في هذا السن فلا يقوم بمعاقبته بضربه إلا إذا وصل إلى 7 سنوات إلى 10 سنوات. فقال هذا الخطاب موجه إلى الأولياء، فهذا أمر الأولياء. قال أن الأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، يعني معنى الكلام ده هو يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الأولياء، قال مروا أولادكم، يبقى أمر الأولياء، يا ترى الأمر ده لما خوطب به الأولياء يبقى معنى كده أن ده أمر بالشيء، هل هيبقى في الحالة دي أمر الصبي أي يجب عليه ولا لا يجب على ذلك الصبي؟ فيقول في ذلك أن الأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء. يقول العلماء إلا إذا قام الدليل على ذلك، إلا إذا قام الدليل على هذا الأمر. فقالوا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لما يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، فعلى ذلك يبقى حنجد إن إحنا لابد فيه من الاتباع، يبقى الأمر بالشيء، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره بأمر، يبقى يا ترى الأمر ده لما يأمرنا أو هذا الأمر أمر لنا ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك الأمر يبقى بالشيء، قال هذا ليس أمرا به إلا إذا قام عليه الدليل. فلذلك نقول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قام الدليل على اتباعه، فعلى ذلك لما يبقى الخطاب يخرج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقول أنه أمر لهؤلاء القوم يكون بالاتباع كنتيجة للدليل الذي ورد أن الله تعالى أوجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول يبقى لما نؤمر الصبي يا ترى بيبدأ على سبيل الوجوب ولا لا؟ غير رواية ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها، مره فليراجعها، الأمر هنا متجه إلى ابن عمر، فعلى ذلك كان على سبيل الوجوب، وإلا لأن لام الأمر حيبقى الأمر متجه إلى ابن عمر، مره فليراجعها، يبقى كأن هذا أمر صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، فالأمر توجه إلى ابن عمر، فكان وجوبا عليه لزاما أن يقوم بمراجعة المرأة. لكن القاعدة عند العلماء أن الأمر قال الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل الدليل عليه. فلذلك قال أن يقول الإمام النووي رحمه الله الصبي يتناول الصبي أيضا لا فرق بينهما بلا خلاف، يبقى مر الصبي، هل الصبي يعني ما هو الذكر؟ لا، قلنا دايما كده النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص بدليل، النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص بدليل، يبقى وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، هل يترى الأمر ده مقصود على الرجال؟ لا، الرجال والنساء، لكن ده بيخرج مخرج الغالب، فنقول إن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، إلا ما ورد بدليل تخصيص هيخصص الرجال دون النساء، يبقى نقول الحكم ده متوجه إلى الرجال دون النساء أو متوجه إلى النساء دون الرجال، لكن أصلا لما بيخرج هذا الحكم فبيخرج مخرج الغالب، وبالتالي نقول إن هذا بينطبق أيضا على النساء، هذا أيضا بينطبق على النساء. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يتصدقن لأنهن يكفرن العشير، يبقى ما في من رجال يفعلوا كده، لكن غالب الأمر بيحدث من النساء، فنقول خرج مخرج الغالب، لكن هذا حكم أيضا بينطبق على الرجال، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء يتصدقن ذكر الحيثية وقال أنهن يكفرن العشير، يبقى يكفرنا العشير والإحسان. قلنا لو صدر الأمر ده من رجل ينطبق على نفس الحكم، لكن خرج مخرج الغالب، لأن غالب ما يوجد بيوجد من النساء، لكن ده مش حكم خاص بالنساء فقط، لكن ينطبق أيضا على الرجال لو كانت نفس العلة موجودة. فلذلك نقول مرس الصبي، يبقى كلمة الصبي ده الذكر، لكن يعني كما قال الإمام النووي رحمه الله يبقى المقصود الصبي أو الصبية، الذكر أو الأنثى، يبقى البنت والولد. يبقى نقول على الرغم ان هي الصبي ده بينطبق على الذكر، لكن نقول لا، النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما ورد بدليل التخصيص. قال: وأمر الولي للصبي واجب، وقيل مستحب. أمر الولي للصبي واجب وقيل مستحب، اللي هو بالصلاة، أي بأن يعلمون ما تحتاج إليه الصلاة من شروط وأركان، وأن يأمرون بفعلها بعد التعليم. قال: أجرة التعليم في مال الصبي إن كان له مال، وإلا فعل الولي، وإلا فعل الولي. يبقى حنجد كده أن الإنسان لما يجي يصلي يبقى مأمور بإيه؟ بالوضوء. يبقى مأمور بالوضوء، يبقى أنت حكم تكليفي، يبقى أنا مكلف بأن أتوضأ، نرفع الحدث عشان أستطيع أن أنا أصلي. بالنسبة للصبي، يبقى بالنسبة للصبي حنأمره بالوضوء، هل ده أمر حكم تكليفي؟ نقول لا، بس ينطبق عليه قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى الصبي حيؤمر بمسألة الوضوء ليس كحكم تكليفي، ولكن تطبيقا للقاعدة، لأن الأحكام التكليفية كما بينا هذا الحكم يخاطب به من وصل إلى سن التكليف، فده صبي لم يصل إلى سن التكليف، ولكن لما كانت الصلاة موقوفة صحة الصلاة على الوضوء، يبقى حنأمره بالوضوء ليس من باب الحكم التكليفي، ولكن من باب تطبيق القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنقول يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الولي، ولي الصبي مأمور، يعني أن يأمر ذلك الصبي، يبقى الأمر إليه، لو قصر يأثم. يبقى ولي الصبي ده لو قصر في أمر الصبي بالصلاة يأثم، والأمر الصادر ولي للصبي يكون على باب الاستحباب، أنه ليس قلنا من الأحكام التكليفية واللي هو حيجب بها هذا الأمر، كما بينا أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل الدليل عليه. وإيه المطلوب من ولي الصبي؟ أن يقوم بتعليمه ما يحتاج إليه من سواء شروط الصلاة أو اللي هي أركان الصلاة، يعلم أيضا الموانع أو الأمور التي تبطل بها الصلاة أو غير ذلك. يبقى كل أمر الصلاة يبقى يقوم ولي هذا الصبي بتعليمه ذلك الأمر. يبقى مش هنأمره بالصلاة فقط، لكن لابد أن أنا أقوم بتعليمه أمر الصلاة. يبقى الصلاة دي مشتملة على أركان، يبقى أركان الصلاة إيه هي؟ عشان ده عمل لابد أن يصح، ولا صحة لهذا العمل إلا باستيفاء الأركان. وكذلك أيضا هنبتعد عن النواقض، فلازم أعلمه نواقض الصلاة، أعلمه كذلك الشروط، لأنه لابد من استجماع هذه الشروط قبل البدء في العمل. مش هنقول الله يصلي وانتهي وبعد ذلك يستقبل القبلة أو لا يستقبل، يقترب النجاسة أو لا يقترب، إلى غير ذلك. لا، نقول إن أنا لازم أعلمه الشروط دهية، فأعلمه أنه كيف يتوضأ، لأنه لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده بينطبق على المصلي سواء كان بقى وصل لسن التكليف أم لم يصل لسن التكليف. فنقول إن هو هذه الصلاة يبقى حتتم من هذا الصبي لما يصل إلى 7 سنوات، يبقى نعلمه كيف تصح الصلاة، يبقى أركان الصلاة هنعلمها له، ولو ما كانش متعلم لفاتحة الكتاب، ودي ركن أركان، نعلمه فاتحة الكتاب، يقول شروط الصلاة نعلمها له، إن عند الصلاة إزاي يتجه إلى القبلة، إزاي يجتنب النجاسة، إزاي يستر العورة، وكذلك لا يصلي إلا عند دخول الوقت، وكذا. يبقى احنا هنبين له الشروط، يستوفي الشروط، وبعد كده نبين له العمل، الصلاة ذاتها مبنية على أركان، أركانها إيه، وكذلك أيضا يصون العبادة دي إن هو لا يأتي بناقض من نواقض تلك العبادة. الكلام ده ينطبق أيضا على الوضوء، أعلمه شروط الوضوء وأركان الوضوء ونواقض الوضوء، مش هنعلمه بقى والله إزاي يتوضأ فقط، لكن أقول له كذلك أيضا كيف يعني لا يهدم هذا العمل أو نواقض هدم هذا العمل. يبقى نقول له انتبه، لو تم إخراج البول أو الغائط يبقى عند ذلك هنقول له والله كيف يرفع الحدث، لو تم أخرج ريح هنقول له إزاي يرفع الحدث، إذا نام وقام من نومه يبقى نبين له أن هو لابد أن يتوضأ عند ذلك، لأن النوم حيبقى ناقض الوضوء لمظنة ناقض الوضوء إلى غير ذلك من الأمور. يبقى كل هذه الأمور إحنا نعلمها لذلك الصبي، فنأهله أن هو لما يصلي يصلي الصلاة بصورة صحيحة. قلنا طب لو قصر في الصلاة، لو قصر في الصلاة يبقى على ذلك ولا يأثم، قلنا لأن يعني جرم قلم التكليف لم يجري على ذلك الصبي، فهذه الأعمال لما يتممها بصورة صحيحة تضاف إلى رصيد حسناته، لكن لم يجر عليه طبعا مسألة السيئات، لم يصل إلى سن التكليف بعد، فيبقى كل أعمال الطاعة دي تبقى مقبولة. ولكن بالنسبة للصلاة يبقى لا تقبل ولا تصح من الصبي إلا إذا وصل إلى تلك السن. ساعات بيبقى طفل كده عنده 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات بيصلي، صلاته ده هي أساسا يعني لا تنعقد لها الصحة، يبقى لا تنعقد إلا عند وصول ذلك السن، متنعقدش أبدا صحة الصلاة، وبالتالي يثاب لو أداها بصورة صحيحة إلا لما يصل إلى تلك السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة سن 7. غير الحج، الحج كده لما رفعت المرأة هذا الصبي، صبي لسه رضيع، رفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحج قال لك أجره، يبقى نقول يبقى يصح منه، يصح منه حج أو الاعتمار في السن الصغير ده، هو للرواية للنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للصلاة فلا تصح منه إلا لما يصل إلى سن 7 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك السن. قال إذا بلغ 10 سنين فاضربوها عليها، يبقى حيعاقب عقوبة بدنية، يبقى الضرب ده عقوبة بدنية، وأصلا العقوبات البدنية ما تتمش إلا على أهل التكليف، لكن في الحالة دي لم يصل سن التكليف لكن بنص الشارع، يبقى هنا بنص الشارع هنقوم بضرب ذلك الصبي لو قصر في الصلاة لما يصل إلى سن 10 سنوات. لكن نقول إن ولي الصبي مأمور أن يأمر ذلك الصبي لما يصل إلى 7 سنوات، يا ترى بيأمره كده وصل سن 7 سنوات يقول له صلي وبعدين بذلك ينتظر لغاية لما يجي 10 سنوات وما صلاش هيضربه؟ لا، ده نقول لك ده أنت مكلف مع كل وقت صلاة، مع كل وقت صلاة يعني 5 أوقات في اليوم والليلة، ولي الصبي مأمور أن يأمر ذلك الصبي، لا بد أنك أنت تقوم برعاية الصبي وأن تقف على عمله، يبقى مع كل وقت كده يبقى نقول تتعاهد هذا الصبي، دي مسؤولية الأب، وبالتالي ممنوع التقصير فيها، أي تقصير يأثم، لأنها تأثم ليه؟ لأنك أنت لم تقم بذلك الأمر كما أمر ربنا سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حنبقى هنا فيها مسألة إثم، فلا بد من تنفيذ الأمر. قلنا التنفيذ هيتطلب منك إن مع كل وقت صلاة إنك أنت لابد أن تتعاهد هذا الصبي إن تمم هذه الصلاة أم لا. يبقى نتخيل كده 3 سنوات، قلنا 3 سنوات هتجد روغان كبير جدا من الصبي، لكن لابد أن أنت تتعاهد الصبي مسؤوليتك، وممنوع أبدا مهما يتغيظ الإنسان من فعل ذلك الصبي ممنوع أن تتعدى الحد. قلنا أحوال كثيرة جدا يفعل الصبي أشياء تتغيظ منها في مسألة الروغان من الصلاة وغير ذلك، أنت المطلوب أن أنا أقوم برعاية الصبي والمحافظة عليه وأن نحافظ على صلاة هذا الصبي. قلنا مهما يكن من روغان يبقى على ذلك لا تقوم بمعاقبته بهذه العقوبة إلا أن وصل لتلك السن، هذه حدود. قلنا معنا كما بنقول أن الطفل يصدر منه أشياء يتغيظ منها الأب يتغيظ، لكن ممنوع أنك أنت تتعدى الحدود تقوم بضربه، وإن قمنا بضربه لما يصل إلى سن 10 سنوات. فهي في الحقيقة تدريب للأولياء على عدم تعدي الحدود، وكذلك تدريب على الصبر، يبقى هنا تقوية للإرادة وكذلك ضبط النفس وكذلك أيضا الصبر، يبقى الأمر محتاج إلى صبر، فبنوطن نفسي بالصبر، قلنا حتى لا نتعدى الحد الذي رسم لنا، يبقى ممنوع أن أنا أقوم بضربي، نجد روغان نجد روغان. لكن في أحيان كثيرة بيقصر الإنسان في نوع من أنواع التقصير للإنسان في أمر الصبي بالصلاة، قلنا منشغل، كان منشغل بالعمل أو غير ذلك، نقول لا، أول أمر تفعله لما ندخل إلى البيت بنسأل ذلك الصبي، صلى المغرب أم لا، صلى العشاء أم لا، صلى كذا صلى كذا، قلنا عشان دي مسؤولية أنت حتسأل عنها، فأي نوع من أنواع التقصير يبقى حيعود بالمضرة على هذا الولي، يعود بالمضرة على ذلك الولي. وبالتالي نقول ان يبقى لما نأمره بالصلاة يبقى وجوبا عليك ان تعلم هذا الصبي كيف يؤدي الصلاة بصورة صحيحة، وكل ايضا الافعال اللي هي اساسا لها علاقة بالصلاة، لها علاقة بالصلاة، يعني مسألة كذا او كذا، الوضوء او الاستنجاء وغير ذلك، كل دي مسائل لها تعلق بالصلاة. مسألة الطهارة لها تعلق بالصلاة، وكذلك ايضا قلنا كل شروط الصلاة، النواقض الصلاة، كل دي لها تعلقات بالصلاة. فوجب على ولي الأمر أن يعلم هذا الصبي، قلنا كيف يتطهر من النجاسة، كيف يجتنب النجاسة، وكذلك أيضا كيف يتطهر من ذلك الحدث، ونبين له نواقض الوضوء بيكون إزاي، نعلمه له، وكذلك بنعلمه الصلاة وأيضا الأركان وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالصلاة بما فيها النواقض، بما فيها النواقض. قلنا لأن ده أساسا من العمل ذاته، يبقى ساعات إحنا بنهتم بإقامة العمل بالأركان وبنهتمش بمسألة النواقض، قلنا عن النواقض دي هي طريق هدم الشيء، طريق هدم مثلا الوضوء أو الصلاة. فكما إحنا بنتمم أركان الصلاة عشان نقيم البناء، بنهتم أيضا بعوامل النقد، عوامل النقد أو هدم ذلك البنيان. يبقى زي ما نعلمه الصلاة أعلمه نواقض الصلاة حتى يعني يتأهل، حتى لا يأتي بأي ناقد من نواقض تبطل من خلالها الصلاة. قال مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. أيضا هذا يعني أمر الأولياء أن يفرقوا بين الأولاد في المضاجع إن وصلوا إلى ذلك السن. قلنا على الرغم أنه لم يأتي إلى البلوغ بعد، لم يأتي إلى البلوغ، لكن ده سن طبعا تأكد فيه التمييز، يعني تأكد فيه التمييز، وكذلك نوع من أنواع التربية والتأديب، نوع من أنواع التربية والتأديب للأطفال. قلنا حتى يتعلموا كيف يحافظون على أوامر ربهم سبحانه وتعالى. قلنا لما الإنسان بيتعهد ولده في الفطرة في هذه السنوات الثلاث، يبقى من سن 7 سنوات إلى 10 سنوات، قلنا يعني فيها أخلاقيات بتركب في الولي، قلنا بنتعلم الصبر ونقوي هذا الجانب وتقوية الإرادة وعدم تعدي الحدود، يبقى اللي في نصوص كده احنا لا نتعداها، فيبقى فيها نوع من أنواع ضبط النفس، قلنا لأن بتمر على أمور قلنا يعني فيها روغان الطفل وفيها قلنا شيء تتغيظ من خلالها من ذلك الطفل، لكن لنا حدودها تعدى، فبقى فيها نوع من أنواع ضبط النفس. كذلك أيضا بنعلم الصبي كيف يحافظ على أوامر ربه سبحانه وتعالى. لما نتعاده قلنا في خلال الفترة دي لما بتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى بتجد أنه خلاص أصبح من خلق ذلك الصبي الصلاة، خلق بتاعه الصلاة. قلنا لو حافظ على الصلاة يبقى إن شاء الله تبارك وتعالى حيحافظ على أوامر ربه سبحانه وتعالى. يبقى لما بيحافظ الطفل كده على الصلاة قلنا خلاص في فترة تدريبية كأنه خلاص ده خلق تمكن من الطفل تماما، يبقى ده خلق تمكن من الطفل تماما، بعد ذلك يعني تأمن عليه بإذن الله سبحانه وتعالى من ذلك الجل، خلاص أصبحت بينه وبين رب سبحانه وتعالى علاقة. وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن حتى لو وقع في بعض الأشياء نجد إن الصلاة بتبقى دافع بعد ذلك إن هو يقلع عن أي معصية من المعاصي بفضل رب سبحانه وتعالى. بالإضافة أيضا اللي هو نفرق ما بينهم في المضاجع، قلنا يعني حتى نعلمهم ذلك الخلق حتى يجتنبوا المحارم، ومش شرط يجتنب المحارم لما يصل بقى إليها، لما يصل إليها يقول مثلا المرأة مأمورة إن هي تختمر لما تصل إلى سن المحيط، لكن طالما تصل المحيط نبدأ نأمرها؟ لا، ده هي بيبقى نوع من أنواع التدريب قبل ذلك، يبقى يتم التدريب، قلنا بحيث أنها لما تصل سن التكليف يكون تم التدريب تماما وتخلقت بذلك الخلق. هنا برضك هنا بنفرق قلنا خاصة بين الصبيان والإناث، نفرق بينهما في المضاجع، بيتعلم كده عدم الاختلاط بين الأولاد، مع أن نقول والله ذو الأخوة الأب هو أم، ولكن نعلم كيف لا يكون خلط واختلاط بين الأولاد. قلنا طبعا مخافة الأمر المستقبلي، ما يجيش عند سن البلوغ نبدأ نفرق، لا، تفرقة تكون قبل ذلك السن، قلنا قبل أن يفد إلى يعني ذهني بعض هذه الأمور. لماذا كانت تفرقة؟ قلنا لسه أحاسيس الشهوة لم تجد بعد أو لم توجد بعد، ولكن مش لما توجد عند سن التكليف نبدأ نفرق، لا، فأصبح دلوقتي مسألة التفرقة بين أبدان الإخوات قلنا قبل وصول سن البلوغ، قبل وصول سن البلوغ فيعتادون على ذلك الأمر. يبقى دي أخلاقيات بتبث وتزرع داخل الأولاد، ودي أداب يتأدب عليها ذلك. قلنا لما يتعلم الخلق ده من صغره، قلنا على ذلك تأمن هو لا خلطة ولا اختلاط بعد ذلك، يبقى لا خلطة ولا اختلاط. قلنا تربى، بدا خلق بيربى داخل الإنسان. لو زلت القدم في بعض يعني الأحيان، لكن نجد أن الخلق ده ما زال مبثوثا داخل يعني ذلك الإنسان. فلذلك العلماء أيضا بيستندوا إلى تلك الرواية. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها، يدل على غلاظ العقوبة له إذا تركها وكان مدركا. يبقى مدرك مميز فحنضربه عقوبة له، يبقى عشان يدرك أنه يعاقب على ترك للطاعات. قال: وكان بعض فقهاء أصحاب الشافعية احتج به في وجوب قتله إذا تركها متعمدا بعد البلوغ. يبقى قال أن بعض فقهاء أصحاب الشافعية يحتج بالرواية دي في وجوب قتله إذا تركها متعمدا بعد البلوغ. ويقول: إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ، فقد نقول أن يعني بعد البلوغ يبقى وصل العقل بتاعه وتم العقل، فيستحق العقوبة هو أشد من الضرب. قال: ليس بعد الضرب شيء مما قال العلماء أشد من القتل. يبقى لنا العلماء إزاي نظروا للمسألة، قال ده الصبي يعني نقول له هو مش من أهل التكليف ولكن حيعاقب، يبقى دي العقوبة البدنية ما تتمش إلا على أهل التكليف، لكن هذا الصبي حيعاقب العقوبة البدنية لو وصل ل10 سنوات وكان مقصرا في ذلك الجانب، فهل دي عقوبة؟ طب يا ترى لما يكون هو لم يصل لسن التكليف حنعاقب العقوبة ده هي؟ طب من وصل لسن التكليف فقد أتم له يعني تم له العقل، فلو ترك ذلك متعمدا اللي يبقى العقوبة بتاعته لابد أن تكون أشد من الضرب. قال: وليس هناك أشد من الضرب إلا القتل. فاستندوا لهذه الرواية احتجوا بها في وجوب قتل تارك الصلاة إن بلغ وترك الصلاة متعمدا، وترك الصلاة متعمدا. قال: وقد اختلف الناس في حكم تارك الصلاة، فقال مالك الشافعي يقتل تارك الصلاة، وقال مكحول رحمه الله يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والبعض قال أبو حنيفة رحمه الله لا يقتل ولكن يضرب ويحبس، وعن الزهري أنه قال فاسق يضرب ضربا ممراحا ويسجن، وقال جماعة العلماء تارك الصلاة حتى يخرج توها لغير عذر كافر. فحنجد مسألة ترك الصلاة، وهنا الترك أساسا يعني من ترك الصلاة تكاسلا، من قلنا جحد وجوب الصلاة هذا كافر عند العلماء فيش خلاف، يبقى تارك الصلاة جحودا ده كافر. العلماء بيتكلموا على تارك الصلاة تكاسلا، لترك الصلاة تكاسلا يبقى متباطئ كده عن فعل الصلاة، لكن هو معترف ان هي حكم وكذلك ايضا عبادة ربنا سبحانه وتعالى امر بها العباد، لكن بيتكلم على تارك الصلاة تكاسلا. تارك الصلاة جحودا ده جحد معلوم من الدين بالضرورة، ده كافر يعني ما فيش خلاف بالعلماء في كده، لكن خلاف في حكم تارك الصلاة اللي هو ترك الصلاة تكاسلا. فعلى ذلك بنجد ان العلماء قالوا يعني تارك الصلاة تكاسلا قال يبقى بيقتل، ولكن بعد ما يستتاب، بعد ما يستتاب. وابو حنيفة رحمه الله قال يضرب ويحبس، يعني يضرب ويحبس حتى يصلي او يموت على ذلك. يبقى ده قول العلماء ان قالوا ان تارك الصلاة تكاسلا، يا ترى التصرف معاه ازاي؟ يبقى بنجد ان هو طبعا الامر ده بينفذ عن طريق امام المسلمين، يعني الحكم ده اساسا ينفذ عن طريق احكام المسلمين، ولذلك لما ما يكونش في امام للمسلمين هنجد احكام كثيره من الشريعه بتضيع، تضيعها نتيجه ايه؟ ان دي احكام لا يقوم بها الا امام المسلمين، يبقى دي احكام لا يقوم بها الا امام المسلمين، ونقوله في الديات وطبعا العقوبات الى غير ذلك، كل دي احكام لا يقوم بها الا امام المسلمين من الحكم ده. فالحكم ده يقوم به إمام المسلمين، إمام المسلمين مسؤول عن صلاة القوم، يعني مسؤول عن صلاة القوم. فإذا وجد إنسان تارك للصلاة تكاسلا بيأتي به الإمام ثم يستتيب هذا الإنسان، يعني يقول له كده إن هو معترف بالصلاة مش جاحد لوجوبها، قلنا لو جاحد لوجوبها برضك بيتم الاستتابة عشان والله ده معلوم من الدين بالضرورة، يفهمنا الأمر إزاي لغاية لما يبين له بالأدلة. لو أصر بقى على الجحود يبقى ده بيقتل، بس بيقتل رد عند ذلك، يبقى نقول اللي هو جحد معلوم من الدين بالضرورة ده كفر، يبقى خرج عن ملة الإسلام، فلو قتل هيقتل ردة، يقتل ردة يعني معناها ان هو لا يغسل ولا يكفن ولا صلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يفرق بينه وبين زوجه. وكذلك لو ترك مالا هذا المال طبعا يولي إلى بيت المال، يبقى هذا ليس مال ورثة، وأن الآن العلاقة انقطعت بكفره، لكن بيتكلم على حكم تارك الصلاة تكاسلا. تفرق ما بين أمرين، تارك الصلاة تكاسلا يبقى لم حيقتل، ولكن مسألة خروجه عن الملة لا، يبقى نقول إن هو العلماء أو جمهور العلماء على عدم تكفيره، ولكن دي عقوبة، يعني دي عقوبة. قلنا زي بالضبط كده إنسان زنى وكان محصن، يبقى نقول العقوبة فيها إيه؟ الرجم حتى الموت. يبقى يا ترى لما حكموا عليه بالموت هل معنى كده خرج عن ملة الإسلام؟ لا، دي عقوبة، يعني هذه الفعلة دي عقوبة ترك الصلاة تكاسلا. حرام جمهور العلماء قال إن هو لا، يعني لا يخرج من ملة، فقتله هنا يبقى حدا وليس ردة، يعني معناها لو قتل زي المحدود لما بيقتل يبقى بيغسل ويكفن يصلى عليه يدفن في مقابر المسلمين، وأيضا لو ترك مالا يبقى يقول إلى الورثة، لأنه لم يخرج بهذه الفعلة. إمتى بيخرج؟ قلنا لو كان جاحدا، يبقى الجحود ده أنكر معلوم من الدين بالضرورة، يبقى خرج عن الملة بذلك الأمر. فمن ترك الصلاة كسلا يبقى الإمام يقوم باستتابة هذا الإنسان، يعني يديله فرصة، يبقى نقول هو ترك صلاة الظهر كده، يديله فرصة لغاية صلاة العصر، إن جاب وقت العصر وصلاش الظهر وتعمد الترك كده، يبقى عند ذلك يقوم بتنفيذ الحكم عليه. يبقى كأنه اختار القتل، زي ما نقول له بالضبط كده الإمام كأنه بيخيره، قال له عندك فرصة لغاية صلاة العصر، لو صليت خلاص، لو ما صليتش يبقى حنقول انك انت اخترت القتل على الصلاة، اخترت القتل على الصلاة. يبقى ادي معنى الكلام بيستتاب، قلنا لأنه أساسا معترف بالصلاة وانها فريضة لكن تركها تكاسلا. الممكن إنسان يبقى لو تكاسل على أداء الصلاة ممكن يمسك عن الصلاة ويختار القتل على عدم الصلاة؟ نقول يعني طبعا من المفترض ان هو هيختار الصلاة، دي أفعال، قلنا لأن حياة الإنسان تبقى نقول لها قيمة عنده، لها قيمة عنده. فلذلك قال العلماء لو ترك الصلاة وأصر عليه بعد الاستتابة يبقى عند ذلك ينفذ فيه الحكم ويطلق ويقتل، لكن القتل بتاعه كده يبقى يقتل حدا وليس ردة، يبقى يفرق بين الأمرين. أبو حنيفة رحمه الله قال لا، يبقى هيضرب ويحبس حتى يصلي أو يموت، قال يبقى هنحبسه لغاية لما يصلي، يبقى يظل في الحبس كده حتى إلى إيه؟ إلى موته، حتى إلى موته. يبقى قال ذلك العلماء، وقال الزهري فاسق يضرب ضرب برهن ويسجن، يبقى يعاقبه عقوبة، دول قالوا العقوبة بالضرب والسجن، ودول قالوا العقوبة فيها بالقتل، العقوبة فيها بالقتل. فعلى ذلك لكن نقول إن العلماء لم يختلفوا إن ده أساسا عاصي وبيستحق أيضا العقوبة في كلا الأحوال، سواء العقوبة بالقتل أو العقوبة بالضرب والحبس يستحق العقوبة. وبالتالي بنقول لما بيخلو الزمان من الإمام قلنا يبقى في أحكام كده، أحكام هتنحى تماما من التنفيذ والتطبيق نتيجة عدم وجود الإمام، نتيجة عدم وجود الإمام. فيبقى دايما كده، لذلك قال إن القوم إن كان الزمان شاغر على الإمام وجب على القوم السعي لإيجاد الإمام حتى يقوم بتنفيذ هذه الأحكام الشرعية التي لا تقام إلا عن طريق الإمام. وأنا زي مثلا جهاد الابتداء والطلب ده مش ممكن يتم أبدا إلا بوجود إمام، مش ممكن أبدا يتم إلا بوجود إمام للمسلمين. وأنا جهاد الابتداء والطلب إنك أنت بتطلب الكاف في عقر داري، المقصد منها إيه؟ تعبيد الناس لرب العالمين، دي مهمة أساسا. ولذلك يعني من المهام الأساسية للإمام هو سياسة الدنيا بالدين وحراسة الدين، دي المهام الأساسية بتاعت الإمام. الإمام أساسا نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، من المهام الرئيسية بتاعته اللي هو سياسة الدنيا بالدين، يبقى التطبيقات وحراسة الدين، وجب عليه صيانة وحفظ الدين، وبالتالي حفظ أمر العقيدة بصورة صحيحة للناس حتى لا تدخل أي شوائب من هذه الشوائب، ده حال الإمام. وبالتالي يعاقب المبتدع لغير ذلك، يبقى لو كان إنسان مبتدع خاصة البدعة الكفرية الإمام يقوم بمعاقبة بعقابه وأيضا بضربه، يعني كما فعل عمر الخطاب مع سبيغ بن عسل، يبقى ده كان أيضا له صورة من صور التعنت في مسائل القرآن وغير ذلك. فالمهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضربه وقال هكذا يفعل الأئمة بكل من خرج عن حدود الصراط المستقيم، وده اللي فعله عمر بن عبد العزيز مع غيلان لما كان بيتكلم في مسألة المعتزلة وكده. فعلى ذلك نجد أن عمر بن عزيز كاد أن يقوم عليه الأمر، ولكن هو قال أنه رجع عنه، ولكن قتل بعد ذلك، قتل بعد ذلك. فده فعل الأئمة. يبقى لو كان في إنسان بيفسد الدين على الناس وأن خلص البدع المكفرة، ف فبيأتي به الإمام ويستخيف ذلك، وإلا قام بقتله راحة للبلاد والعباد منه حتى لا يفسد أمر الدين على الناس، لأن من المهام الأساسية للإمام حفظ الدين أو حراسة الدين. حفظ الدين معناها حفظ التصورات العقدية يبقى بالصورة الصحيحة على الناس حتى لا تدخل أي نوع من أنواع الشوائب. فلذلك قال يبقى اختلف العلماء أو الناس في حكم تارك الصلاة، لكن كما بينا أن يقوم بذلك الإمام. ثم ذكر رواية وزاد فيها: وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. طبعا لما يكون الإنسان عنده أمة، لما يكون الإنسان عنده أمة، فطبعا هذه الأمة من الممكن أن تكون فراشا له، يبقى فراشا وما ملكت أيمانكم، يبقى جاز أن هو يتخذ هذه الأمة فراشا سريرة له سريرة. لكن لو زوجها يبقى عند ذلك لا يجوز، لا يجوز أن ينظر، يعني يبقى في حدود معينة ينظر ما بين السر والركبة يبقى ممنوع. يبقى لو زوج الأمة، لكن الإنسان ملك اليمين، هذه ملك يمين، فلو اتخذ ملك اليمين دي فراشا له قلنا طبعا يعني لا تمتنع عنه سريرة، يعني كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى ذلك، يعني الإنسان بيبقى حافظ لفرجه إلا على إيه زوجه أو ملكة يمينه، فيبقى عنده أمة يبقى دي سريرة له. ولكن نقول لو زوج الأمة يبقى عند ذلك لا يجوز أن ينظر إلى عورتها. عورة الأمة في حق السيد لما تكون مزوجة ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، وكذلك أيضا هو عورة ذلك الرجل بالنسبة لها، قلنا لأن عورة الرجل بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة أساسا. فلما يزوج هذا اللي يزوج السيد الأمة يبقى عند ذلك نقول كان من الممكن أن هو يعني يستمتع بها، ولكن لما زوجها يبقى هنا في الحالة دهية نقول لا يجوز النظر ما بين السر والركبة إليها، وهي لا يجوز أيضا النظر ما بين السر والركبة لذلك السيد. يبقى ده معنى الكلام اللي هو مقصود من تلك الرواية. ثم ذكر أيضا بعد ذلك باب آخر، وباب بدء الأذان. هيتكلم على كيف بدأ الأذان، الأذان ده تم إزاي، إيه بداية الأذان. فقال في رواية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس، كيف يجمع الناس إليه لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها يبقى آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. يبقى بنجد أيضا أمر المشاورة، هذا أمر المشاورة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وده تدريب، هذا تدريب، وإلا الوحي ينزل وتنتهي القضية تماما، لكن أمر المشاورة، وقلنا حتى نعلم أن أمر المشاورة ده أيضا يعني هذا أمر واجب على الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيأسس هذه المبادئ، دي مبادئ بتؤسس في مسألة المشاورة، ولذلك إمام المسلمين يجب أن يكون له مجلس مشاورة، يعني مجلس مشاورة. فعلى ذلك بيبين لنا كيف أيضا بينمي جانب الإيجابية داخل الإنسان، الإنسان ما يبقاش والله مهتم بخاصة نفسه، لا، ده الإيجابية اهتمام الإنسان بالدين وتحمل الإنسان لمسؤولية الدين. فلذلك كما قال في هذه الرواية عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة الله والأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع، يعني قال الشنبور، وقال زياد شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربي رضي الله عنه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوري الأذان في منامي، قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله: إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رأى قبل ذلك فكتم 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. فقال فأذن بلال، قال فافعله فأذن بلال. قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يؤذن مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. يبقى عبد الله ابن زيد بن عبد ربي رضي الله عنه والذي رأى الأذان وقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال رضي الله عنه يقوم، قال قم يا بلال فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد اللي حيقوله لك وانت تردده. فيقول في ذلك لولا أن عبد الله بن زيد يعني كان مريضا في هذا اليوم لجعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا. ده طبعا يعني هو يعني رأى ذلك الأمر، هو لولا هذا الأمر لا جعله مؤذنا، ولكن يعني معلوم أن بلال رضي الله عنه ربنا سبحانه وتعالى كان من عطاء بلال أنه كان له صوت ندي، له صوت ندي، وتبع المؤذن بل له صوت ندي، وأن لأن المؤذن بالقائل ألفاظ الأذان هي دعوة في حد ذاتها دعوة، وأن ممكن يكون الأذان له أثر في يعني في قلب الإنسان إلى ذلك الدين. وأن ساعات إحنا بنسمع كده أذان بنقول بترتجف منه القلوب، ترتجف منه القلوب، أداء بيبقى مع صوت طيب كده، صوت بنجده خاشع، صوت أيضا له رنة ورنينه له طبعا وقع في قلب الإنسان. فأدي كانت قصة بدء الأذان. فكما يقول أبو عمير، قال أبو عمير بن أنس عن عمة الله والنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، قلنا كنتيجة أن الناس كثرت الناس، وقلنا أيضا يعني في أماكن أصبحت بعيدة عن المسجد فلا تستمع إلى صوت المؤذن إن قام فأذن بالصلاة، قلنا المؤذن ليه مدى للصوت، مدى للصوت، ولكن قلنا الناس كانت أبعد من ذلك، وبالتالي مدى صوت المؤذن لا يصل إلى كل أنحاء المدينة. فعلى ذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر، يا ترى يجمع الناس إزاي، إزاي يتم جمع الناس. فبدأت المشاورة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقلنا ده عشان يأسس هذا المبدأ، يأسس مبدأ المشاورة، يعني يأسس مبدأ المشاورة، وقلنا أيضا ده بيحيي جانب الإيجابية، يبقى إنك أنت أساسا تبقى إيجابي، نقول طب والله ده النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وبالتالي يعني إحنا هنحتار في إيه، الوحي ينزل يبين له المسألة مباشرة، لا، ده الصحابة اهتمت هذا الاهتمام الكبير، وظهر هذا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لذلك قال فاهتممت لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى الكلام إن نقول إن الأمر كان بين على النبي صلى الله عليه وسلم صورة الاهتمام، يعني اهتمام إزاي ينادي على من كان بعيدا، قلنا حتى يدرك هذه الفضيلة، قلنا فضيلة الصلاة واتمام الصلاة في المسجد إزاي أساسا يأتي إليها حتى يعني ينال تلك الفضيلة. فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقلنا بث هذا الاهتمام في قلوب الصحابة رضي الله عنه، قلنا وبالتالي نجد شوف كل أذان احنا بنأذنه كل ذلك يوضع في ميزان عبد الله بن زيد بن عبد ربي رضي الله عنه. وقلنا لماذا أعطى الله عز وجل المنحة دي، دي منحة وعطية من رب، ليه؟ قال فاهتممت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما راحش ينام، يعني نقول بين نائم ويقظان أتى آتي، يعني نقول أنه هو اهتمامه بالأمر ما جعلوش يعني ينام، لكن هو حاله نقول شوف إنسان يعني سهر ليل طويل قلنا بيفكر في الأمر، طب نجيب كذا، طب نقول كذا، نعمل كذا، يعني محاولات، يعني نقول أنه هو في طاعة أو في طاعة الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذا الأمر منحة من الرب سبحانه وتعالى، منحة، قلنا عشان إحنا ما نقولش والله يعني هؤلاء ده رسول موجود وبيوحى إليه فإحنا نفكر ليه، نتعب نفسنا ليه، ما كانش ده حال الصحابة أبدا رضي الله عنه، كل منهم يعني تحمل مسؤولية الدين وكأنه المسؤول عن دين رب سبحانه وتعالى، مسؤول عن دين رب. قلنا لأن الصحابة دي تربت، يعني تربت عن طريق القرآن، يبقى قرأوا قصة يعني مؤمن آل ياسين، ومؤمن آل ياسين كان في عهد رسل، ولكن مع ذلك هو أتى من أقصى المدينة يسعى، قلنا لدعوة القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإجابة الرسل، نقول له طب ده رسل مؤيدة من قبل الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل أرسل رسول ثم رسول ثم رسول، ومع ذلك لا استجابة للقوم، خلاص هم ده رسل، ما استجبوش الرسل، هيستجيبوا يقول لك والله لي أنا، لا هو ترك، ما تركش ذلك الأمر، الواجب عليه أنه التبليغ ويتحمل مسؤولية الدين، وبالتالي أتى من أقصى المدينة يسعى لدعوة القوم إلى توحيد ربهم سبحانه وتعالى الإيمان به، وكذلك اتباع الرسل. فالصحابة تعلمت من هذا الأمر، تعلمت، يبقى كأن القصة دي مش قصة بنحكيها كده، لا، يبقى ايه الدروس المستفادة وايه التطبيقات المفروض تبقى عندي. فتعلموا من خلال قصص القرآن، تعلموا ما تحمل مسؤولية الدين. هذا مؤمن آل فرعون، يبقى بقالش ده موسى عليه السلام موجود اهو. فرعون طبعا كان بيناهض موسى عليه السلام، موسى ده من أولي العزم الرسل وكلم الرحمن سبحانه وتعالى، لكن نجد ان هذا رجل مؤمن من آل فرعون قام ودعا لدين الله سبحانه وتعالى مع وجود موسى. وجود موسى وان رسول من أولي العزم الرسل، من أولي العزم الرسل مؤيد من قبل الله، مؤيد من قبل الله. طب نقول لك والله ايه كلامي انا مع كلام رسول لم يؤثر في هؤلاء القوم او لم يستجيبوا له؟ يبقى هذا الرسول من عزم الرسل مؤيد من قبل الله ورسالة تنزل عليه من السماء، دعا القوم ولكن نقول يعني قلوب مظلمة فلم تستجب لدعاء موسى عليه السلام له. فعلى ذلك ترى ماذا أفعل أنا؟ أنا قولي أثر إزاي؟ ما دي نقول من المثبطات يعني، لكن ما حدش منهم قال الكلام ده هو، يبقى مضى. أما هذا فقد أدى الواجب الذي عليه، متحمل مسؤولية دي إيجابية المشاركة. وبالتالي ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة ازاي تكون المشاركة في امور المسلمين، ازاي تفكر في امور المسلمين، ما تحقرش من نفسك. نقول ده احنا عبد الله بن زيد بن عبد ربي مين كان عارفه، مين يعرفه؟ ده في اكابر الصحابة، في صحابة مشهورة اكثر من ذلك بكثير، لكن ما اشتهر الا عن طريق ذلك الامر، ما اشتهر الا عن طريق ذلك الامر. ولولا ذلك هنجد ان هو ممكن اساسا يمر علينا ما نعرفش اسمه ونتذكرهوش. ولكن ادي عبد الله بن زيد عبد ربي رضي الله عنه، يبقى كان ليه قدم دهوت والسبق في ذلك الامر كنتيجه يعني انه اهتم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدايما الانسان كده ما يحقرش من نفسه، والانسان يضع في نفسه ان هو مسؤول عن دين ربي سبحانه وتعالى، مسؤول عن دين ربي سبحانه وتعالى، ولابد ان هو يعمل لهذا الدين، يعني لابد ان احنا نعمل لهذا الدين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيشاور الصحابة، قلنا الصحابة دي تربت عن طريق ذلك القصب، عارفين ايه المقصد من الآيات. يبقى ايه المقصد من الآيات بتاعت لما قص علينا رب سبحانه وتعالى قصة مؤمن آل ياسين، مؤمن آل فرعون، يبقى ايه الغرض منها؟ يا ترى قصة احنا نحكيها ونستند اليها لما نيجي نتكلم على اي امر مور، ولا دي تربية لنا؟ دي تربية، دي التربية النفسية اللي تربت عليها الصحابة رضي الله عنهم. كل منهم وضع نفسه مكان مؤمن آل فرعون، يبقى لازم اكون مؤمن آل فرعون، لازم اكون مؤمن آل ياسين، فلازم امارس الامور ده هي. يبقى ده اللي تربى عليه الصحابه رضي الله عنهم. مش هنقول والله بين لحظه والاخرى، يعني هذا الاهتمام ورد في عند عبد الله بن زيد رضي الله عنه، لا، دي اتربوا عليها ان الاوان لاظهار ذلك الشيء. فبداوا يعني القوم يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الامور، انصب رايه عند حضور الصلاه، عند حضور الصلاه كده نرفع رايه، يبقى نقول ان هو من كان بعيدا يستطيع ان يرى تلك الرايه، فاذا راوها اذن بعضهم بعضا. يبقى اذا راوها مش اتوا، لا، ده اذن بعضهم بعضا، كله يبلغ بعض، كله يبلغ بعض. قلنا لان عندهم كده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فالقضيه دلوقتي مش انا عرفت حال ذم نفسي، لا، اعرف المعرفه دي لابد من نشرها، ده الحال اهو. ولذلك قال فاذا راوها اذن بعضهم بعضا، مش بقى جمل الصلاه كل واحد قال الصلاة كده ما اهتمش، لا، ده أساسا ده تكتل، ده تكتل إسلامي. قلنا مثل مهم في توديهم وطرحهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكان صلى الله عليه وسلم يشبك بين أصابعه، التحام، يعني التحام الأخوة الإيمانية هتستوجب عليه ذلك الأمر، استوجب دي مظاهر الأخوة الإيمانية. احنا والله في أخوة إيمانية، يبقى أخوة إيمانية، طب فين المظاهر بتاعتها؟ هذه المظاهر أهو. يبقى في إذا رأوها آذن بعضهم بعضا، كله ينادي على بعضه، يبقى فيه اهتمام بالغ، مش هو أساسا هيكون يعني سابق لأخيه بهذا الخير والتاني حتى لو ما صلاش، لا، يبقى لابد فيها التعاهد، يعني تعاهد الأصحاب، ودي مظاهر الأخوة الإيمانية. يبقى الرواية دي قلنا تربت عن طريقها الصحابة رضي الله عنهم، حولت إلى سلوك، تحولت الآيات دي إلى سلوك، سلوك ضابط عندهم، وبالتالي خلاص ده سمن، يعني هذا سمن، وبالتالي يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب لنفسه، دي قضية بيتم العمل من خلالها. فكان ينادي بعضهم على بعض، يبقى ما يهتمش بنفسه فقط ولكن ينادي بعضهم على بعض. قال فلم يعجبه ذلك، يعني ده يعني نقول إن هذه المحاولة مش رفع الرأي لغير ذلك، لا، فذكر له القنا، البوق، بوق اليهود، فلم يعجبه ذلك، قال ها هو من أمر اليهود، مش عايز يبقى نتشبه باليهود يعني في ذلك، يبقى بوق هننفخ فيه، يبقى كل هيسمع النفخة ده هيقدر ايه ياتي، لكن هذا من امر اليهود، هذا من امره، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ناقوس، يبقى ناقوس النصارى، فقال هو من امر النصارى. فكذلك ايضا قلنا نخالف اليهود والنصارى ان كان عشان كده. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد الرب، هو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، منشغل يعني منشغل بالامر، ولذلك قال فأري الأذان في منام، رأى الأذان عند ذلك في منامه، فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك الخبر، فقال رسول الله إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان، وقال وكان عمر بن الخطاب قد رأوه قبل ذلك فاجتمع 20 يوما. مش والله القصة دي حدثت لعبد الله بن زيد فقط رضي الله عنه، ولكن لعمر، يعني الشاهد من كده أن الصحابة اهتمت بالأمر، مش واحد اهتم اتنين، لا الصحابة كلها اهتمت بالأمر، وقلنا بدليل أن أول اقتراحات بدأوا يعني اقترحون الاقتراحات على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني؟ فقال سبقني عبد الله ابن زيد فاستحييته، خلاص سبق به الأمر خلاص، لأن عمر قال أنه شاف الرؤية دي كمان، ولكن لما عبد الله بن زيد سبق وقال للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال صحيحة أن أذكر ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد ففعل. قال فأذن بلال، يبقى قام مع ألقى عليه ألفاظ الأذان، وبلال رضي الله عنه يرفع صوته مرددا هذه الألفاظ. قال أبو بشر فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يؤذى مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا، لولا أنه كان مريض، ولكن يا ترى ممكن يكون ده الأمر؟ يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بلال أندى صوتا منك، هو رأى يعني رأى الأمر، مش شرط أنه يبقى يتربع الأمر ويترأس عليه، هو جندي في الإسلام، يعني يبقى هو جندي في الإسلام، مش هو جاب الأمر يبقى لازم هو يبقى قائد فيها أو هو مثلا المقدم في ذلك الأمر أو يتربع الرأس، لا هو جندي، هو قدم الأمر والنصيحة، والله يتم اختياره لا يتم اختياره، ما كانش الأمر ده أساسا موجود في قلوب الصحابة، الكل يعمل من أجل الدين، في موقعه المهم أنه هو في منظومة الإسلام متكاملة، لكن هو أساسا يكون موقعه فين بيعمل، والله نقول ان هو بيقوم بكنس المسجد بيقوم بكذا بكذا، اي عمل، كل دي اعمال، كل دي اعمال، المهم ان احنا بنعمل داخل دائرة الاسلام والخدمة ذلك الدين، بغض النظر هذا عمل حقير هذا عمل عظيم، الكل بيعمل من اجل الدين، فوراء الرؤية مش معنى كده يبقى انت تختار ايه كمؤذن خلاص، ما ده هو اللي جاب بيها، يقول لك لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار من يناسب ذلك الامر، اختار بلال وده للناسب المهمة، ناسب هذه المهمة، وبالتالي قم يا بلال ثم يستمع إلى الألفاظ التي ذكرها عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه، فيقوم بلال بترديدها وكان أندى صوتا، يبقى بنختار بذك يعني هذا رجل يتناسب مع تلك المهمة. أقول يا ترى أنت الإنسان يتعلم الجندية في الإسلام، أقوم بخدمة الدين، بخدمة الدين مهم نكون قلنا في ذلك النظم، وقلنا الإسلام منظومة متكاملة، وبالتالي نقول أنك أنت تكون داخل الدائرة، إيه هو العمل؟ نقول أي عمل لا تحقرنا من معروف شيئا، هذا عمل بنقوم بخدمة الإسلام به، قلنا اللي بيقوم بكنس المسجد يبقى هذا عمل بيقوم بخدمة الإسلام به، الأمر معروف نهى عن منكر خارج المسجد داخل المسجد أي صورة بقى من الصور، بعد ذلك كلها يقوم بخدمة ذلك الدين، المهم أنك أنت تستعمل في دين ربك سبحانه وتعالى بغض النظر عن المهمة، بغض النظر عن الوظيفة اللي هو حيوضع فيها ذلك الإنسان، المهم إن هو له وظيفة يقوم بخدمة الدين من خلالها. بعد ذلك بينتقل إلى باب آخر وباب كيف الأذان، ولكن قبل الانتقال إليه حنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى ما ذكر العلماء من الفوائد التي تستنبط من تلك الرواية، وحنرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه، الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه.